بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس هو في قراءة تلك الرسالة الشريفة، وهي رسالة الاعتكاف ومعالم التغيير. وطبعا هي رسالة للشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، ومش هيكفي مجلس واحد غالبا، فإن شاء الله ناخد ممكن مجلس ثاني بعد العصر النهاردة بإذن الله. الاعتكاف ومعالم التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: يشعر المرء بعطية الله تعالى عليه في هذه الأيام بالصلاة، سواء بإطالة وإتمام أركانها أو بكثرة الركعات، وهو أمر لم يكن من قبل موجودا، فما السبيل لتحقيق شكر نعمة الصلاة والعرفان بها حتى تدوم هذه الصلاة طوال العام مع المكلفين؟ والحقيقة قبل أن نرى جواب الشيخ، فالسؤال موفق وفيه معاني مهمة. أول هذه المعاني أن السائل يرى كثرة الركعات التي أداها في رمضان، وكذلك الاهتمام بإتمام الأركان والواجبات والسنن في هذه الصلاة، يرى ذلك عطية من الله تعالى، هبة منه سبحانه وتعالى، يرى ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. فكأنه في هذا السؤال قد تبرأ من حول نفسه وقوتها، ورأى كل ذلك منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا يعني هذا من تمام التوفيق. ثم يشير إلى معنى آخر السائل في السؤال، وهو كأن السائل يعلم أن الشكر يقيد النعمة، لأنه يعلم هذه الحقيقة وهذه المسألة التي نص عليها العلماء، أن الشكر يقيد النعم. يعني إيه؟ يعني إن كنت في نعمة فشكرت الله عز وجل، فإن حق هذا الشكر أن يقيد تلك النعمة، بل أن يزيد من تلك النعمة، لإن شكرتم لأزيدنكم. فالسؤال الآن: كيف نحقق شكر هذه النعمة؟ يبقى ده كأن هذا الذي ينبغي أن يشغل بال المكلفين الآن، هو أن تلك النفحات التي شعرنا بها وتلبسنا بها نخاف أن نسلبها بعد رمضان، سواء في الصلاة، سواء في الانكباب عن المصاحف، الصوم، الابتعاد عن المحرمات. فشغل المكلفين الآن وقد اقترب شهر رمضان من الانتهاء والانصرام، كأن هذا الذي يشغل بال المكلفين. كيف نحافظ على تلك الأحوال بعد رمضان؟ والجواب مسألة دقيقة، والكلام فيها يعني لزوم أمر يحمل النفس، يعني إذا أردت ذلك فينبغي أن تلزم نفسك أمرا يحملها حملا على تلك الأمور، وهذا رأيناه من حال الشيخ رحمه الله. يعني طول السنة هو فيه ختمات متتاليات في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ينتهي من ختمة ليشرع في ختمة. فالآن هو بيقول الكلام فيها في هذه المسألة يعني لزوم أمر يحمل النفس، فإنها بمجردها لا تسير، يعني النفس بمجردها تميل إلى الدعة وإلى الراحة وإلى الكسل وإلى الركون إلى الأرض، هي النفس الخاطئة المجرمة الآثمة، فبمجردها لن تسير النفس، فينبغي إذن أن نلزم أمرا آخر يحمل النفس حملا على أن تسير إلى الله عز وجل سيرا لا ينقطع. يبقى بنستغل مواسم الخير كرمضان، لكن ليس بمجرد أن ينتهي الموسم ينقطع السير. قال: فما عسى أن يحمل النفس حملا على ذلك؟ وجوابه: أولا محبة مستبدة بالقلب، فكأنك لا يكفيك محبة ضعيفة، وإلا فكلنا يحمل تلك المحبة بين أضلعه، المحبة الضعيفة محبة الله عز وجل محبة، نوع محبة، لكنها لا تحمل النفس حملا على السير الدائم، نسير وننقطع، وربما كان الانقطاع أكثر من السير، ومع ذلك كله ندعي المحبة. طيب، لكن هنا شيخ وصف تلك المحبة التي هي حاملة لتلك النفس أنها محبة مستبدة بالقلب، قد استبدت به، فكأنها قد قطعت ذلك القلب عن كل ما يشغل قلوب الناس. فإن كانت قلوب الناس تميل إلى الدنيا بما فيها من زخارف وشهوات وملهيات وغفلات، فتلك المحبة الحاملة وصفها أنها مستبدة بالقلب، قد استبدت به. استبدت به يعني أخذته لنفسها، فكأن القلب خلاص لم يعد فيه مكان لغير تلك المحبة، قد استبدت به، قد ملأت. محبة مستبدة بالقلب تعني تلذذ القلب بذكر الله، وتلفت القلب في كل حال لفضله، وتبصر القلب في كل فعل وحكم إلى جميل حكمته. يعني إذا كانت تلك المحبة وجدت تلك المعاني، أن القلب يلتذ بذكر الله عز وجل، فإذا التذ القلب بذكر الله فلماذا يقطعه إذن وهو لذته؟ يعني شيء بتلتذ به تقطعه ليه؟ وإنما نحن نقطع الذكر لأننا لم تلتذ قلوبنا به، ولو تلذذت به ما شبعنا منه من ذكر الله عز وجل. هذه واحدة. وتلفت القلب في كل حال لفضله، فأنت إذا أقبلت على الذكر فبفضله، فإن تلذذت بهذا الذكر فهو فضل زائد، فإن استمر الحال على تلك الحال أنك مقبل غير مدبر، ملتذ غير متململ، فهو فضل ثالث، فأنت في كل حال ملتفت بقلبك إلى فضله سبحانه وتعالى، فإقبالك على الذكر وتلذذك بالذكر ودوام الذكر كل ذلك فضل منه سبحانه وتعالى، لا بحولك ولا بقوتك ولا جدعنتك ولا بأنك بتعرف تنظم وقتك ولا أنك بتعرف ولا أنك عندك قوة إرادة، كله منه سبحانه وتعالى. وتبصر القلب في كل فعل وحكم إلى جميل حكمته. فإن رأيت منه سبحانه وتعالى حملا لك على الذكر فبجميل حكمته، ورأيت منه سبحانه وتعالى أنه قد جعلك من جملة المعرضين عن الذكر ومن جملة الغافلين، فأيضا من جميل حكمته سبحانه وتعالى، فله الحكمة في كل فعل وفي كل حكم. فإن حكم عليك بالإقبال فبجميل حكمته، وإن حكم عليك بالإدبار فبجميل حكمته. ونسأل الله عز وجل أن يسعنا عفوه وأن يسعنا فضله. قال: فشأن هذا الوصف إذا كان، وهو المعبر عنه في عبارة أبي الدرداء، إيمان ملزوم بالليل والنهار. شأن هذا الوصف شأنه أن يحمل صاحبه إلى تلك الهدايا وأن يسيره إلى استحقاقها. الشير واضح ولا اختفى يا جماعة؟ الشير واضح ولا اختفى؟ طيب تمام. يبقى إذا من أراد استمرار الحال، لا نقول إن الحال تستمر على نحو ما هي عليه في رمضان، وإن كان قد يكون ذلك لبعض الناس، لآحاد الناس، كما أثر عن أحدهم أنه إذا نودي مناد من السماء أن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا، يعني يأتي كل يوم بكل ما يستطيعه. فهذا متصور في حق أحد الناس، لكن لا يتصور في حق الجميع، لكن السير لا ينقطع. طيب كيف أولا أن نحصل تلك المحبة المستبدة؟ لا أقول نحصل المحبة، بل نحصل المحبة المستبدة بالقلب. فإذا استبدت تلك المحبة بالقلب، انصرف القلب عما سواها، وعزف القلب عن غيرها، وأقبل على لوازم تلك المحبة، فنجد القلب قد تلذذ بالذكر، والتفت إلى الفضل، وتبصر الحكمة كما يقول الشيخ. وهذا في وصف التكوين الإلهي ضرب أول، ووصف ما كان عليه الصحب الكرام والسابقون من المتبوعين من هذه الأمة، فإن عندهم من محبة الله تعالى والشغل بذكره ما شأنه أن يحملهم، فهم بالله إلى تلك الخيرات يسيرون، لا يجدون عناء في الوصول إليها ولا مشقة في تحصيلها. يعني كأنهم يسيرون إلى الله به سبحانه وتعالى، لا بقوة أبدانهم ولا بقوة عزائمهم ولا بقوة إراداتهم، بل يسيرون به سبحانه وتعالى إليه. بل يحملون وتفوض الأمور وترتب الدروب حتى يخلو الحال لذلك. الله أكبر. يعني تجد أحدهم يحمل وتفوض أموره من الله سبحانه وتعالى، فهو محمول مفوضة أموره، مرتب أمره لهذا الشيء الذي قد رأى الله عز وجل الصدق في طلبه منه فحمله عليه وفوض له سائر أمره. تلاقي الدنيا بتاعته ماشية بسهولة، الرزق بيأتي بسهولة، قد قنعه الله باليسير من الرزق لينشغل معظم وقته بما يصلح آخرته. أمور يا جماعة إحنا بنبقى غايبين عنها، لكنها موجودة ومشاهدة لبعض الناس. تلاقي واحد رزقه سهل ميسور بيجيله بسهولة، وتلاقيه قانع، يعني أقل رزق يكفيه ومبسوط وراضي. ليه؟ لأنه قد صرف وقته لله عز وجل. فهو محمول مفوض أموره مرتب دربه. وتخيل وتصور أنه في زمان مخصوص يجد نفسه هكذا. يتخيلوا يا جماعة أن إنسان وصل لتلك الحال وتلك الرتبة، لا شغل من الدنيا يقطعه، ولا أحد من أهلها يشوب تشوب مخالطته قلبه، ولا شيء من ذلك يمنعه، فتكيف أموره إلى ذلك، فيجد نفسه محمولا على ذلك حملا، محمولا إلى ذلك حملا. واضح الكلام. ويبقى عليه بعد ذلك ما يجده فيما وجدتم من لذة المناجاة وحلاوة هذه الصلاة، فيكون ذلك هو المساعد الثاني. يبقى المساعد الأول تحصيل تلك المحبة المستبدة، وإذا حصلتها فيا هناك ويا سعادتك، تجد تلك النفحات وتلك التيسيرات من الله عز وجل، فأنت المحمول وأنت المفوض أمرك وأنت المرتب دربك. الأمر الثاني ما وجدناه من نوع لذة للمناجاة وحلاوة لتلك الصلاة حتى دمعت العين ورق القلب ومررنا ولو للحظة بذلك المعنى الذي نقرأه ونسمعه عن الأولين، أنك وجدت لذتك في الصلاة. يعني ما فيش حد منا أظن في كل السنوات اللي فاتت دي ما جاتلوش ولو للحظة كده إنه تمنى أن لو أن الإمام لم ينتهي من الصلاة، ولو لمرة ولو لمرتين حسينا المعنى ده. غيرنا في المعنى ده دائم، يعني دائما هو يريد الصلاة دائما، فلكن شعرنا بنوع من تلك اللذة التي تمنينا معها أن لو لم تنتهي الصلاة. صح يا شباب؟ فهذا معين ثان، مساعد ثاني. قال: فلا يجد مشقة في الوصول إليها، ولا يجد بعد مشقة في فعلها، بل هو إذا فعلها كان ذلك لذة قلبه ونعيم نفسه وسرور خاطره، فيكون في هذه الجنة التي لا يشبهها إلا جنة الآخرة. فنسأل الله عز وجل دوام تلك اللذة وعظيم تلك اللذة، وألا يحرمنا من تلك اللذة بما كان منا من سوابق أفعالنا وجرائمنا. قال: والمسلك الثاني مسلك من تحدد له معالم سيره واتضح له غايات ذلك السير، يعني ماذا أنت أصلا سائر إلى الله عز وجل، ما هي غايتك من السير، ما هي معالم سيرك التي بها تطمئن أنك تسير في الطريق الصحيح. المعالم عارفين لما تكون ماشي في طريق وتايه، ما أنتش عارف أنت ماشي صح ولا غلط، وبعدين تلاقي مثلا كشك على الناصية، فأنت عارف أن الكشك ده موجود في الطريق بتاعك اللي انت اصلا بتسلكه او اللي انت عاوز تسلكه، فما تشوف الكشك تطمئن لانه معلم من معالم الايه، من معالم الطريق. فاهمين دي يا جماعه؟ يبقى معالم السير ايه هي الحاجات اللي وانا ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى لو رايتها، لو تلمحتها، لو شعرت بها، عرفت اني في الطريق الصحيح. طيب ما هي غايه السير اصلا؟ هو انا ماشي ليه في السكه دي؟ هو انا عاوز اوصل فين؟ عاوز الاقي ايه؟ قال: يبقى لابد ان تحدد ذلك، ان تحدد معالم سيرك، ان تحدد غايه سيرك. فاذا هو لتلك المعالم غير مصيب يخطئه بعض معالم سيره، فلا يسير موافقا له ويفقد بعد أغراض ذلك السير. يبقى لا أنت شايف معالم السير ولا أنت عارف غايتك من السير، فيجد عنده غرضا معلوما وهو فاقد له. يعني دلوقتي يا جماعة ممكن تبقى ما أنتش عارف غرضك إيه من السير، ممكن تبقى عارف غرضك من السير لكن ما أنتش محصله، وبقالك سنين وما أنتش بتحصل شيء. يبقى عارف ان انا عاوز كذا، طب انت فين من كذا ده؟ طب وصلت لكام في المية من الكذا دي؟ غايتك من السير وهو فاقد له. وفيه وفي حقه يتوجه الخطاب الإلهي: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. في من؟ في من قد عرف غاية سيره لكنه لم يصبها، لم يحققها، فهو إذن في محل إرادة المعونة. يبقى هو دلوقتي اللي عارف الغاية من السير لكنه مش قادر يوصل لها، مش قادر يحققها، الآن هو في محل الإيه؟ إرادة العون. يبقى عاوز حد بقى يساعده عشان يحقق تلك الغاية. طيب مين هيساعدك وازاي وازاي ده يحصل؟ استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وكأن المسألة هنا يا جماعة يعني ايه، ينبني بعضها على بعض. يعني هو انا عشان اصلي استعين بايه؟ قال لك استعين بالصبر. فاهمين؟ واحد يقول دلوقتي احنا الكلام في ان انا ازاي تدوم الصلاة بتلك اللذة وبذلك الخشوع والى اخر ما قدمناه، نعمل ايه؟ قال لك استعين بالصلاة. استعين بالصلاة على ايه؟ على انك تصلي. طيب يعني ده معناه ايه؟ معناه انك تكثر من الركعات كما يقول الشيخ، وهيأتي بعد انه تأتي بمئات الركعات، وفي خطاب الشيخ المتوجه دائما لطلابه انك ممكن تأتي بآلاف الركعات عادي جدا. ليه؟ لتستعين بتلك الركعات على إحراز تلك المعاني العاليات. فيبقى انت في الاول وانت بتصلي مش هتحس بحاجة، مش هتحس بالمعاني اللي احنا عاملين نقولها دي، فتعمل ايه؟ فتصلي، مش فتسيب الصلاة. فاهمين يا جماعة؟ خلينا اديكم مثال حياتي وبعضنا يمكن يشعر به. لما يكون واحد عاوز يبني جسم كويس لكن هو عنده نسبة من الدهون عالية، فيروح الجيم مثلا وبعدين يبتدي ايه، يرفع بقى حديد ولا يعمل مش عارف ايه وبتاع. هو خلي بالكوا، هو وهو بيشتغل هو في اشياء بتتكون، لكن بتتكون فين؟ ده في داخل الايه، الجسد، او في داخل وراء الدهون، يعني مش باينة. يعني في عضلات تتكون، في عضلات تتكون. هو لو بص في المراية يلاقي نفس المنظر، هو مش شايف حاجة جديدة ولا واضح. فهو لو ترك السير، لو ترك قعد شهر اتنين تلاتة وفاكر مفيش حاجة بتحصل، نقول له هو بيحصل، الأثر لسه ما بانش. استمر استمر وقليلا ويظهر الأثر. أظن المثال ده واضح للكل. يعني فلما تيجي تقول، يعني انا دلوقتي بقول انا عاوز اصلي الصلاه اللي صفاتها كذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ ربنا اللي قال تعمل ايه؟ قال استعينوا بالصبر والصلاه. يبقى الصبر على معنى الصوم، وعلى معنى العام للصبر، ادي يبقى المعنى اوضح مش كده؟ اللي هو استعن بالصلاه واستعن بالصبر، يعني صلي واصبر، ما تستعجلش، صلي وزود من الصلاة وتأتي بمئات الركعات كما يقول الشيخ، من باب الاستعانة، من باب الاستعانة. واصبر على تلك الركعات اللي هي ما فيهاش قلب حاضر، واللي هي ما فيهاش خشوع، واللي هي بنفكر فيها في الدنيا، اصبر لكن زود منها. خلاص يا جماعة، يبقى ده معلم آخر اهو، انتبهوا له. يا أيها الذين آمنوا، وكما قال مين، أبو الدرداء ولا أبو موسى مش فاكر، إذا سمعت الله عز وجل يقول يا الذي آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. شوفوا كده الأثر ده بتاع مين، أظن ابن مسعود والله أعلم. فلما تيجي يا ايها الذين امنوا في القران ما تعديهاش كده، لان ربنا لما يوجه خطاب للمؤمنين يبقى فيه خير كبير بيأمر به سبحانه وتعالى او شر بينهى عنه. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. قال فيلبس حله الصوم دهره، يعني كان الشيخ هنا يذهب الى تفسير الصبر بالايه بالصوم، فيلبس حله الصوم دهره، فهو مكثر للصوم. ليه مكثر للصوم؟ خلي بالكم يا جماعه، احنا هنا مش بنتكلم في انه بيكثر الصوم احرازا للثواب، هو نعم يحرز الثواب، لكن هو انتبه لمعنى اخر، لمعلم من معالم الطريق. ذلك المعلم هو قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. اهل الايمان ماذا يريدون؟ ما هو لما ربنا يقول استعينوا بالصبر والصلاه يبقى بيستعينوا بالحاجات دي على حاجه تانية. طب هو ربنا ما اوضحش ايه اللي هم بيستعينوا بهذه الامور عليه، لكن مفهوم من الصفه. يا ايها الذين امنوا، هو الذين امنوا هيبقوا عاوزين ايه؟ هيبقوا عاوزين دنيا، وعاوزين يقعدوا على التليفونات بالساعات، وعاوزين عاوزين الفيسبوك، وعاوزين المش عارف ايه. دول مش اهل، مش دول يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا، فاهل الايمان عاوزين ايه؟ فاستعينوا بقى على اللي انتوا عاوزينه ده، عاوزين الجنه، عاوزين الفردوس الاعلى، عاوزين مرافقه النبي عليه الصلاه والسلام، عاوزين الرب سبحانه وتعالى، استعينوا بالصبر والصلاه. فيلبس حله الصوم دهره ويتحلى بحليه الصلاه ما بقيت ايامه. فهو دائما يرى صائما مصليا، قد استغرق الصوم نهاره واستغرقت الصلاه ليلها. معالم سيره وغايات ذلك السير. معالم سيره يا ايها الذين امنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه المعالم حق كل ساع أن يبلغها سعيه وألا يخطئها سيره. يحبهم ويحبونه. يا الذين آمنوا، تاني هو يا الذين آمنوا أصغي لها سمعك، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. معلم آخر من معالم السير، يحبهم ويحبونه، وهو إن كان من معالم السير فإنه في النهاية غاية السير، فهو معلم من معالم السير. وإنت ماشي في الطريق تطمن ده الطريق إزاي؟ إن محبتك لربنا بتزيد، وأن آثار محبته لك بتزيد من التوفيق للطاعة والبعد عن مواطن العصيان أو مواطن الغفلات. يعني لما تلاقي الشباب اللي في سنك منكبين على أماكن معينة أو مواقع معينة أو تطبيقات معينة، وترى من قلبك نفرة عن تلك الأماكن أو تلك المواقع أو تلك التطبيقات، هذا أثر من آثار محبة الله لك سبحانه وتعالى. وانك لما تنفر من تلك الامور التي هي مواطن الغفله تلاقي نفسك حابب تروح لاضدادها من المصحف ومن الذكر ومن البر ومن الصله، فهذا اثر من اثار محبتي سبحانه وتعالى. يحبهم طب ده معلم اهو وانت ماشي في الطريق، وهو الغايه سبحان الله، ان هو معلم وتمامه الغاية. يعني أنت عاوز بقى توصل ليه؟ لتمام المحبة، دي غاية السير أصلا، ده اللي الشيخ عاوز يقوله. تتضح تلك العلامات لتكون تلك العلامة هي لتكون تلك العلامة هي النهاية إلى تلك المسعى. يحبهم ويحبونه، فلا يجد وسيلة إلى ذلك إلا أن يستعين بالصبر والصلاة. نرجع تاني بقى، يبقى انت عاوز الغايه يحبهم ويحبونه، طب يا رب انا مش قادر، الشهوات بتخطفني، والغفلات بتاخدني في سكتها، والمعاصي نرجع بقى للمعلم الأول، استعينوا بالصبر والصلاة، زود من الصوم، زود من الصلاة، اصبر على ذلك، اصبر وانت مش لاقي اللذة، اصبر. يبقى وانت بتصلي في رمضان داخل العشر اهو، هنزود من الصلاة، وانت واقف مش حاسس بخشوع، مش حاسس فما تقولش لنفسك خلاص بقى انا ايه كفاية كده، مش من الموضوع، مش كده الموضوع، انك بتصلي لمعنى زائد على مجرد تلك يعني ان انت تشعر باللذة ولا تشعر بالخشوع، لا انت بتستعين بالصلاة. فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ انك بتستعين بتلك الصلاة، تستعين بها على ايه؟ على كل غاية لك في السير. ماشي. قال إذا وجد في قلبه مزاحما لتلك المحبة، أو وجد تلك المحبة لا كما ينبغي، أو استوحش من حال قلبه، فإنه يعمل إيه؟ فإنه يترك الصلاة ويخرج من الاعتكاف، فإنه يقول كفاية النهاردة 4 ركعات، ويقعد على الفيسبوك، ويقعد على التليفون، ويشات، ويعمل يعمل إيه؟ إذا وجد في قلبه مزاحما لتلك المحبة، مش حابب يفتح المصحف، حابب يخلص ورده بسرعة عشان يجري على غير المصحف، أو وجد تلك المحبة لا كما ينبغي، أو استوحش من حال قلبه، هنعمل إيه يا شيخ؟ فإنه يضاعف الصلاة، يزود الصلاة. ليه؟ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يضاعف الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، طيب فزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر. وأي أمر يا مسكين، يا من هذا وصفك، فأنت من جملة الذين آمنوا، أي أمر يزعجك أكثر من أمر قلبك؟ يعني هو هنا إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، يبقى دي السنة هو. فانت امتى بقى تفزع؟ ايه الحاجه اللي تضايقك اكتر من انك ما تلاقيش قلبك، انك ما تحسش بـ بـ بـ بـ بالخشوع في الصلاه، انك ما تلاقيش عين دامعه؟ طيب حزبك هذا الامر، فالى اي شيء يكون فزعك اذن؟ ما احنا خلاص اتفقنا، اهل الايمان شانهم غير، اللي شاغلهم قلوبهم، اللي شاغلهم معالم السير، اللي شغلهم ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى هتلاقي حزنهم في ايه وفزعهم من ايه، من هم ما يلاقوش المعاني دي. طب اذا حزبك هذا الامر الى اي شيء تفزع؟ لم يترك الله ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام، بل بيّن لك معالم الطريق، معالم السير. تفزع الى الصلاة، اذا حزبه امر هرع الى الصلاة، فزع الى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأما في كتاب الله عز وجل فهو قوله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم إذن في تحصيل كل شيء من هذه الأمور المعلومة مستعين بوسيلة الصلاة، وكذلك أهداف ذلك السير. إن أمامنا غايات معظمات، لكنها خفيت على السائرين إلى الله تعالى، وادلهمت حولها الظلمات. والوصول إلى تلك المعالم، أن تتضح تلك المعالم بنفسها، وتتضح بآثار فقدها وبحصول أضدادها. والوصول إلى تلك المعالم، أن تتضح تلك المعالم بنفسها. يعني إزاي هتصل لمعلم أو تصل لغاية وأنت مش عارفها أصلا؟ يبقى لازم تبقى واضحة، وممكن تبقى واضحه بانك يعني واضح انت اصبت المعلم ولا لم تصبه، اذا فقدت اثار ذلك المعلم او حصلت ضد ذلك المعلم. يعني ايه يعني مثلا الشارع اللي هو احنا بنقول ايه، المعلم والكشك ومش عارف ايه وبتاع، فانت ممكن من بعيد الكشك ده بيبقى منور، وانت لسه مش مميز في كشك ولا لا، لكن من بعيد شايف ان الدنيا ضلمه في الحته اللي المفروض يبقى فيها نور. فانت من بعيد عارف ان انت ماشي في طريق غلط، من بعيد لسه ما وصلتش. ليه؟ لان لو كان ده الشارع فيه الكشك، من اول الشارع ببقى شايف الحته اللي هناك دي منوره. يبقى انت فاقد لاثار المعلم. فاهمين دي يا شباب؟ انت فاقد لاثار ذلك المعلم اللي في الطريق. طيب، فهنا الشيخ بقى هيبتدي يقول لنا شويه حاجات نقف بها على احوال انفسنا، واحنا فعلا المعالم دي واضحه قدامنا وفعلا اصبناها ولا قد اخطاناها. فيا ايها السائرون الى الله تعالى، كيف حال تلك البيوت؟ بيوت المتدينين شكلها ايه؟ هل هذه البيوت تشبه ما كان عليه بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أو لم يزل في تلك البيوت ما في بيوت الآخرين من الدنيا والغرور بها والشغل بها والانقطاع بها عن الله تعالى؟ يعني ندي أمثلة. إن بيوت المتدينين والعشر الأواخر دخل، هل في حال الطوارئ أعلنت في بيوتنا، ولا الدنيا ماشية زيها زي ما هي ماشية؟ ندي أمثلة أكثر عمقا. حضرتك بتشتغل، هل سعيت سعيا جاهدا في أنك تحصل أجازة في العمل علشان تحرز تلك العشر، ولا محوش رصيدك علشان المصيف؟ في ناس بتعمل كده، يقول لك لا اصل انا هحتاج الاجازات دي بعد كده، في ايه اصل انا في الصيف داخل وهروح مصيف وهعمل مش عارف ايه. يعني بيوتنا بقت زي بيوت الناس التانية، او تقول ايه، هاخد بس الليالي الوتريه كفايه، وكانك قد اتاك من الله يعني صك بالايه، بان ليله القدر ليله وتريه مثلا، او انك قد رايت ان يعني الليالي الزوجيه دي الصلاه هتفوتها فيها عشان تروح شغلك امرها اهون من امر المصيف اللي انت بتحوش له اجازتك. طيب، معلم ثاني او تفصيله ثانيه في هذا المعلم، ولادك. ده بالنسبه لك انت. طب ولادك، هنأجزنا لهم بقى من المدارس وفهمناهم ان احنا داخلين على ليالي خطيره، ولا برضو المعنى ده مش منتبه له؟ يعني كفاية انت، ما هو الله عز وجل من معالم الطريق برضو قوا انفسكم واهليكم نارا، عشان تعرف انت ماشي صح ولا غلط، انت فين من اهليكم دي. قوا انفسكم واهليكم نارا. ومن السنة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك العشر يوقظ اهله، مش كده؟ ما هذه من جملة السنن، يوقظ أهله إذا دخلت العشر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يبقى هنا في واجب تجاه الأهل. طب عملت إيه مع عيالك؟ مع مدارسهم؟ مع إعدادهم النفسي لاستقبال تلك العشر؟ ليه بنقول الكلام ده يا جماعة؟ نركز تاني. لأنك لو فاقد لهذه الأمور، فأنت فاقد لآثار المعلم، تبقى فاقد للمعلم. فهمتوا؟ كلام واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ كلام مفهوم؟ أنا بس بتأكد إن إحنا إننا مسموع أصلا. طيب، الحمد لله. قال: هل هذه البيوت تشبه ما كان عليه بيوت أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم، أو لم يزل في تلك البيوت ما في بيوت الآخرين؟ فضلا ما عن اللي لسه عنده التلفزيون ولسه بيفتحوا على المسلسلات والفوازير والمقالب والحاجات دي من الدنيا والغرور بها والشغل بها والانقطاع بها عن الله تعالى. يا أيها الصائمون، كيف حال العيال؟ بذلك الدرب يسيرون؟ يعني احنا دلوقتي بندي الدرس الشروق قرب يطلع او طلع كمان. ولادكم صلوا الفجر ولا ما صلوش الفجر؟ كيف حال العيال؟ في ذلك الدرب يسيرون وعلى أعمال الإيمان يعكفون وينكبون، أو حال العيال منبئ عن المفقود من تلك الغايات. وأن غاية هذا السير استمرار وصول أمانة الدين. طب يعني هو تلك الأمانة كيف ستصل إذا انقطع جيل عن جيل؟ ما هو هذا الدين يحمله العدول من كل إيه؟ من كل خلف، مش كده؟ طيب العدول دول هيطلعوا كده لوحدهم كده يعني، ولا محتاجين تربية وإعداد؟ إذا كانوا محتاجين تربية وإعداد، من أولى بهذا؟ بيوت المتدينين ولا مستنيين هؤلاء العدول يخرجوا من بيوت الفساق والفجار؟ وهذا ليس بعيدا على الله عز وجل، ما بقولش كده، لكن بقول إحنا فين دورنا؟ فين دورنا؟ يعني لو أنت شغلك فعلا هم الدين، وإن الدين ده يفضل له رجال يحملونه، طب أنت عملت إيه مع عيالك؟ عملت إيه مع ولادك؟ عشان يطلع منهم أو يطلعوا كلهم أو يطلع معظمهم أو اثنين أو ثلاثة، يعني أيا كان الرقم اللي يشيل الدين. وأن غاية هذا السير استمرار وصول أمانة الدين. تبقى أنت ميت في قبرك وابنك قد حمل الدين بعدك، حمله لغيره. وصول أمانة الدين وإحسان الخلافة عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فيما بلغ من التنزيل والحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن في مواجهة هذه الغاية في طريق آخر، مهتمين بالمدارس ونوع المدارس وجودة اللغة الأجنبية في المدارس، وأهدرنا الصلوات للأبناء، ومش مهتمين نربيهم على مش في مجرد صلاة الفرض، لا ده كمان إن واحدة واحدة يصلوا السنة من هما صغارين، وإن واحدة واحدة يهتموا بالجماعة، وهكذا. إذا نحن في مواجهة هذه الغاية في طريق اللي هي إيه الغاية؟ اللي هي استمرار وصول أمانة الدين للناس. لو لنا نفسنا في طريق آخر بقى أيها المتدينون، نحن لسنا من قليل أو كثير بصدد تحصيل تلك الغاية أو الوصول إليها. يعني ما تلاقي أبناء المتدينين زيهم زي غيرهم في لباسهم وفي نطقهم وفي طريقة تفكيرهم وفي كل شيء زيهم زي غيرهم. طيب إحنا هنا فين من تلك الغاية؟ وهي أن يستمر وصول الدين للناس. مين اللي هيوصل الدين لو هم مش عيال اللي شايفين نفسهم متدينين؟ وآلام الفقدان في ذلك حال العيال، حق ذلك أن يعتصر له القلب ألما. لما نلاقي عيالنا قد انماه في غيرهم وقد طبعت عليهم صبغة الجيل، ولم نستطع أن نحرزهم جانبا عن ذلك الغزو، بل ربما كنا نحن مشاركين في هذا، الله المستعان، باختيار المدرسة وباختيار الصحبة وباختيار محل السكن وباختيار الوسط اللي هنعيش فيه. كل تفصيلة من تفصيلاتك اللي بتاخدها وقراراتك اللي بتاخدها في حياتك لها انعكاس على ولدك ولا بد. ممكن يبقى احنا اصلا بايدينا بنعمل ده، وحق ذلك ان يعتصر له القلب ألما كما يقول الشيخ، حق ذلك ان تتجدد معه الآلام، حق ذلك ان لا يخفى شيء من هذه الآلام، وان تكون كذا مفضوحة لأنها تؤول إلى فقدان تبين الغاية، وأنه كما أكرمنا الله تعالى بما كان من سعي الآباء والأجداد الصالحين فوصل إلينا على التمام والكمال هذا الدين، ترى ما يصنع الناس بعدنا. لو وكل أمر الدين إلينا لضاع. ولا حد فيكم شايف نفسه حامي حمى الدين؟ لو وكل إلينا ذلك الأمر لكان زمان الدين ضايع من زمان. لكن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين. ما ترى ما يصنع الناس بعدنا؟ يعني كان الشيخ هنا بس مش بيقول إن الدين هيضيع، ولكن بيقول إحنا فين دورنا في الحفاظ على هذا الدين وفي توصيل هذا الدين لمن بعدنا. ترى ما الذي أعددناه لرحيلنا، وهي غاية أخرى كأنها ليست في الحسبان، اللي هي إيه؟ ماذا أعددت لرحيلك؟ اسأل نفسك السؤال ده. الاستعداد للرحيل، تجهيز المتاع، ففي مواجهة هذه الغايات المعظمة التي عسى أن يفطن إليها المكلفون لتتضح لهم، أو عسى أن يتوصلوا إليها بحصول الفقد والحرمان في مواقعه، بل وبحصول المصائب العظيمة زي اللي بيحصل في فلسطين. ما هو ده المفروض حقه أن يوقفنا على مواطن خلل فينا، على مواطن خلل فينا، ضيعنا أمورا فضيع الله عز وجل بعض ما في أيدينا، وانتهكنا حرمات فأرانا الله عز وجل أعراضا منا تنتهك. افتكروا أول الرسالة خالص، نرى في كل فعل وحكم جميل الحكمة، نرى في كل فعل وحكم منه جميل الحكمة. قال فالمصائب العظيمة لا سبيل إلى الاستعانة على دفعها مع إهدار هذا التوجيه القرآني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. بأي شيء استعنا؟ على رفع ما حل بإخواننا في غزة، في فلسطين، في السودان. استعينوا بالصبر والصلاة. هل المقصود بقى هنا الصلاة، يعني نصلي الفروض وشكرا؟ مع عظيم ذلك، بل هو الأعظم أن تأتيها بالفروض على وجهها، لكن كأن الأمر فيه استدعاء شيء زائد، استدعاء شيء زائد، فتأتي بمئات الركعات بنية رفع هذا البلاء عن إخواننا. يبقى بعد ذلك ما يعضل المرأة تركه أو تقصر همته دون فعله. فما يعضل المرأة تركه أمور: ذنب وعيب ومألوف. طيب نقف هنا، نكمل بقى إن شاء الله النهاردة العصر، يعني هكتب برضو على القناة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.